بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، فهذا درس جديد، هو الدرس السابع من دروس شرح متن الستين مسألة للشيخ أحمد الزاهد رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام عن أركان الصلاة وأقسام هذه الأركان، ونشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن السنن، سنن الصلاة. واعلم بأن السنن عند الشافعية رحمهم الله تنقسم إلى أبعاض وهيئات، أبعاض وهيئات. الأبعاض جمع بعض، وهي السنن التي إن فاتت الإنسان لسهو أو حتى لعمد فإنه يجبرها بسجود سهو. وأما الهيئات فلا يشرع في تركها سجود سهو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسنن الصلاة أبعاض وهيئات. فالأبعاض ستة: القنوت والقيام له والتشهد له، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على أهله في التشهد الأخير. وألفاظ القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعليت. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أقول بارك الله فيكم: الأبعاد ستة، أولها القنوت. فالقنوت في الصلاة المراد به هنا الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع. هذا القنوت سنة من سنن الصلاة في مواضع، وهي بعض من أبعاضها من تركه سهوا أو عمدا يجبره بسجود سهو. فكأن الصلاة يعتريها نوع من النقص يجبر بسجود السهو حين ترك هذا البعض. القنوت له مواضع يستحب فيها، لم يبينها الماتن رحمه الله تعالى، جزاك الله خير، لم يبينها الماتن رحمه الله تعالى، وهي مذكورة في كتب الفقه. فيرى الشافعي رحمهم الله أن القنوت في الصلاة إنما يشرع في موضعين، أو يسن في موضعين. الموضع الأول في الفجر من كل صلاة، وذلك في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، فيرفع الإنسان من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك يدعو بدعاء القنوت هذا، وهذا عندهم بصورة يومية غير مختص بنازلة أو غير ذلك. والموضع الثاني في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر، بعد القيام من الركوع في الركعة في الوتر، فإنه أيضا يدعو دعاء القنوت، وذلك في النصف الأخير من رمضان، لا في كل رمضان ولا في كل العام، بل فقط في النصف الأخير من رمضان، لما ورد أنهم كانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفعلون ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونظرا لأن الصلاة التراويح بهذه الهيئة بصورة دائمة طوال شهر رمضان إنما كانت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حين أراد أن يجمع الناس خلف إمامين يعني خلف إمام ثم إمام، يعني يكمل بعضهم بعضا، فكانوا يفعلون ذلك. إذن هم يرون أن القنوت في هذين الموضعين، وثمة موضع ثالث لا يقال أنه من الأبعاد، وإنما يجوز فعله ويشرع فعله، وهو القنوت في النازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة وكان أمرا عاما فإنه يشرع للمسلمين أن يقنتوا أيضا في الفرائض، في الفرائض في الركعة الأخيرة أيضا بعد الرفع من الركوع، يدعون لمن أصابه هذه النازلة. ونحن نعيش هذه الأيام نازلة عظيمة من النوازل، وذلك الاعتداء الذي يحصل على إخواننا المسلمين في غزة، وما حدث أيضا من توفيق الله لهم حين نصرهم الله في 7 أكتوبر حين دخلوا واجتاحوا أراضي كان يستولي عليها اليهود، وحين فعلوا بهم الأفاعيل، لكن أيضا يعقب ذلك صواريخ وطائرات وقصف وأشياء كبيرة جدا تحصل الآن في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين وأن يسلمهم وأن ينصرهم على عدوه. فعندئذ يشرع للمسلمين أن يقنتوا في الصلوات الخمس أو حتى في بعضها، وهذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل ما حصل من غدر للمسلمين، قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ويدعو للمستضعفين من المؤمنين كما في الصحيحين وغيره. قال: فالأبعاد 6: القنوت والقيام له، أي القيام للقنوت المذكور لمن كان أهلا للقيام، ومن كان معذورا عاجزا فإن قنوته يكون من جلوس لأنه البدل. وثالثها التشهد الأول، والمراد به اللفظ الواجب في التشهد الأخير، وذلك لأننا عندنا في التشهد الأخير كما سبق في الدرس الماضي لفظ واجب، ومعنى أيضا بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام فيه. فاللفظ الواجب هذا هو الذي يذكر في التشهد الأوسط، فهو واجب في التشهد الأخير، فلما كان واجبا في التشهد الأخير كان سنة من الأبعاد في التشهد الأوسط. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الظهر، فلما انتهى من الركعة الثانية وانتظر الناس جلوسه أي للتشهد الأوسط قام إلى الثالثة ولم يجلس، ثم في آخر الصلاة سجد بهم سجدتي السهو قبل السلام. فلما جبر النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط بسجود للسهو دل ذلك على أمرين: أولا أنه ليس ركنا في الصلاة، فإنه لو كان ركنا لأتى به، فإن الركن لا يجبر تركه بسجود سهو، وإنما يجب أن يأتي به الإنسان، يجب أن يأتي به الإنسان في الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه. فلما جبره بسجود سهو ولم يرجع ليأتي إليه دل أنه ليس ركنا. طيب، الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التشهد الأوسط هكذا، وإنما جبره بسجود سهو، فدل على أنه سنة أكيدة تختلف عن باقي هيئات الصلاة، فعدها الجمهور سنة مؤكدة، وعدها الحنابلة واجبة، وهي منزلة بين الفرض والسنة عندهم، لكن عندنا أنها سنة بعض من الأبعاد. طيب، رأينا ذلك في التشهد الأوسط، أن اللفظ الواجب في التشهد الأخير كان سنة في التشهد الأوسط، لذلك سيعقب هذا أمور. هنا قال التشهد الأول والجلوس له أي للتشهد الأول، وخامسها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأول، وذلك لأنها لما كانت واجبة بعد التشهد الأخير كانت سنة في جلسة التشهد الأول أو الأوسط. قال والصلاة على آله في التشهد الأخير. الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن في الصلاة، فصارت سنة من الأبعاد في التشهد الأوسط. طيب الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي ركن؟ لا، هي ليست ركن في الصلاة، هي سنة في التشهد الأخير، يبقى ليست سنة في التشهد الأوسط. فالقاعدة عندهم كما ذكرها الرافعي رحمه الله أن ما كان واجبا أو فريضة في التشهد الأخير يكون سنة في التشهد الأوسط، وما كان سنة في التشهد الأخير لا يستحب في التشهد الأوسط. أرجو أن تكون هذه وضحت. هذه ستة، زاد جماعة من العلماء على هذه الستة سابعا، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت المتقدم، الصلاة عليه في القنوت سواء كان قنوت الفجر أو قنوت النصف الثاني من رمضان في الوتر أو حتى قنوت النازل. سميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بسجود السهو من الأبعاض الحقيقية وهي الأركان. قال وألفاظ القنوت اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على نبينا وعلى النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ألفاظ القنوت هذه إنما ورد أصل الحديث فيها في بعض السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. في بعض الروايات أن هذا في الوتر، فأخذ من هذا الحديث هذا الدعاء، فهو الأصل عندنا في الأدعية. هل ورد غيره؟ ورد، أو اجتهد العلماء في غيره، لكن هذا هو الأصل. وعلى هذا ينبه على أمور ومسائل. أولا، يسن رفع اليدين في القنوت، لأن رفع اليدين في الدعاء عموما هو أمر من الأمور المتواترة تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تواتر لفظي، وهو أحاديث وردت بلفظ متقارب هكذا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث جاء من طرق كثيرة جدا وعن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا متواتر، يعني يرويه العدد الكثير عن العدد الكثير، مما تحيل العدد تواطؤهم على الكذب فيفيد القطع والعلم اليقين. هذا متواتر أعلى الدرجات. وهناك تواتر معنوي، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء، رفع يديه في الدعاء وهو يدعو على المنبر، رفع يديه في الدعاء وهو يدعو في يوم بدر، رفع وهكذا. أحاديث فيها قاسم مشترك، كل حديث يتكلم عن أمر من الأمور لكن بينها قاسم مشترك، وهو أنه رفع يديه في الدعاء. فكان رفع اليدين في الدعاء أمرا متواترا تواترا معنويا، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين، وهذه بعض يعني هذه بعض الأمور التي تواتر الحديث فيه. فيسن رفع اليدين. وهل يسن رفع اليدين مرتفعا جدا؟ لا، هذا يكون فيه الاستسقاء. أما رفع اليدين في القنوت فيكون أمام الصدر أو أمام الوجه، كما ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. فأنت ترفع يديك وبطن كفيك إلى السماء سواء أمام وجهك أو أمام صدرك أو بينهما، وهذا يكون على هيئة الإنسان السائل الذي يسأل ويستجدي ليشحت، فهذا مقصد في دعاء القنوت. وكذلك من المسائل أن الإمام يأتي بلفظ الجمع حين يدعو، اللهم اهدنا في من هديت، وهكذا مراعيا للمأمومين. ويستحب القنوت للإمام وللمنفرد، الإمام والمنفرد، يعني الإمام سواء في أي نوع من أنواع القنوت يقنط بمأمومين وهم يؤمنون. طب لو كان الإنسان يصلي منفردا يقنط أيضا في هذه المواضع. طب بالنسبة للمأموم، قالوا المأموم إن كان يسمع إمامه يؤمن على إمامه، وأما إن لم يسمع قنوت إمامه، ده طبعا لأن ربما الآن الناس مهما ازدحموا يسمعون في الغالب، وذلك لوجود مكبرات للصوت، لكن قديما عند ازدحام الناس لا يسمع الإمام إلا من كان خلفه وقريبا منه، وباقي الناس ربما لا يسمعونه. وعلى ذلك فلو أن المأموم لم يسمع إمامه فإنه يقنط بنفسه، هو بنفسه يقول اللهم اهدني في من هديت، وهكذا. وهذا قد يحدث الآن، يعني انقطع الكهرباء، لم يدركوا أمرا فابتعدوا عن الإمام وهم مأمومون له. فللإنسان عندئذ في هذه المواضع أن يقنط بنفسه. ينبغي على الإمام وعلى الإنسان إذا دعا ألا يطيل جدا، وألا يرهق المأمومين، وألا يرفع صوته رفعا مبالغا فيه، وألا يجعل في دعائه سجعا متكلفا فيقصد أن تكون القافية واحدة في نهاية كل جملة. فإن الغرض من الدعاء التذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يليق مع التضرع والتذلل. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن سجود السهو، لكنه لا يقصد الكلام عن سجود السهو كاملا كموضوع كامل بتفاصيله، لا، إنما قصد فقط أن يكمل أمر الأبعاد، وهو أن الإنسان إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة ماذا يفعل وما الذي يشرع له. فقال رحمه الله تعالى: والأبعاد الستة المتقدمة إن تركها عمدا أو سهوا سجد للسهو، فإن ترك سجود السهو فلا شيء عليه. والهيئات لا يسجد لها، احنا قلنا الهيئات لا يسجد لها، ايه هي الهيئات؟ الهيئات ستأتي، سواء بقى دعاء الاستفتاح، رفع اليدين في التكبير، تكبيرات الانتقال، كل هذا سيأتي. هذه الهيئات من تركها سهوا أو عمدا لا يشرع له سجود سهو، بمعنى أنه لو سجد للسهو بسببها فقد زاد زيادة في الصلاة ليست ذات سبب وليست منها، فتبطل صلاته عندئذ، يبقى لا يسجد للسهو. طب السجود للسهو إمتى؟ السجود للسهو هنا عند ترك بعض من الأبعاد. إن تركها، يعني إن ترك واحدا منها عمدا أو سهوا سجد للسهو، سجد ندبا للسهو، يستحب له سجود السهو. فإن ترك سجود السهو عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجل سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وقيس على هذا باقي الأبعاد، لما فعل ذلك في التشهد الأول هم رأوا أن هناك أبعاد أخرى، فمن تركها عمدا أو سهوا فيشرع له ويستحب له سجود السهو ليجبر النقص في صلاته، فإنما شرع سجود السهو جبرا للنقصان وإرغاما للشيطان وإرضاء للرحمة. وهذا الحكم، أي سجود السهو عند ترك بعض من أبعاد الصلاة، جار في الإمام والمنفرد. يعني لو الإمام ترك بعض من أبعاد الصلاة يسجد للسهو كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحير. والمنفرد لو ترك التشهد الأوسط أو غيره من الأبعاد أيضا يسجد للسهو. وأما المأموم فسهوه حال قدوته يحمله الإمام عنه. يعني في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، فمما أخذ من هذا الحديث أن الإمام يضمن السهو اللاحق للمأموم. فأنت كمأموم إن حصل أنك نسيت بعضا من أبعاد الصلاة فإن الإمام يحمله عنك ولا يشرع لك سجود السهو، خلاص؟ إلا إن كان هذا الإمام محدثا وأنت تأقنت من ذلك فطبعا لا يحمله لأنه لم يعد أهلا للقدوة. كما أن سهوه يلحق المأموم، سهو الإمام يلحق المأموم. يعني لو أن الإمام نسي شيئا في الصلاة، مثاله نسي الإمام قنوت الدعاء في القنوت وقنت المأموم، الإمام ما قنتش فهو قنته باختصار، ثم جاء في آخر الصلاة فسيسجد الإمام للسهو، تبو المأموم يسجد للسهو أيضا لأن سهو الإمام يلحق المأموم، يؤثر في بينهم رابطة اللي هي القدوة، فهذه مؤثرة. فلو أنه سجد للسهو يتابعه المأموم ويسجد للسهو. طب لو المأموم ده كان مسبوقا فالإمام الآن سجد للسهو سيسجد معه، سلم الإمام قام هو ليأتي بباقي صلاته، فيأتي في آخر الصلاة ويسجد أيضا للسهو. ليه؟ سجد مع الإمام للسهو لمتابعة إمامه. وأما السهو نفسه فلا يشرع إلا في آخر الصلاة فيسجد للسهو في آخر الصلاة، واضح؟ وسجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يسجدهما بعد تشهده وقبل السلام. طبعا هل هو قبل السلام أم بعده؟ الشافعية يرون أنه قبل السلام، وغيره من المذاهب على تفاصيل، منهم من يراه بعد السلام مطلقا، منهم من يراه قبل السلام عند النقص وبعد السلام عند الزيادة، تفاصيل عنده. أما الشافعية فهم يرون أنه قبل السلام، فإن ترك سجود السهو فلا شيء عليه، لأن كما قلت سجود السهو سنة وليس فريضة، وتمضي الصلاة على الصحة. ويفوت سجود السهو بالسلام عمدا، يعني واحد تعمد أن يترك سجود السهو وسلم خلاص لا يشرع له سجود السهو، ما يجبره. طيب لو أنه نسي فسلم، نسي سجود السهو فسلم ولم يتذكر إلا بعد فترة طول فاصل، لا يشرع له سجود السهو. أما لو أنه نسي فسلم ثم تذكر مباشرة أنه لم يأتي بسجود السهو فله أن يأتي به بعد التسليم مباشرة، والله أعلم. والهيئات لا يسجد لها لعدم ورود سجود السهو فيها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن هيئات الصلاة، قال: وهي كثيرة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، ووضع اليمين على اليسار تحت صدره وفوق سرته، ونظره إلى موضع سجوده، ودعاء الافتتاح وأخصره الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وغير ذلك من السنن المشهورة. هيئات الصلاة وسننها إنما أخذت من الأحاديث الكثيرة الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أنه ورد عنه أحاديث تدل على ركنية أفعال وهيئات أو أقوال من الصلاة، فكذلك هناك أحاديث وردت عن الصحابة رضي الله عنهم تصف لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذه تدلك على مبلغ ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين واجتهدوا في هذا، حتى أنهم كانوا ينقلون لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله، حتى السكتات كانوا ينقلونها، حتى السكتات كانوا ينقلونها بدقة كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، بل من قبل التكبير ومن بعد التسليم. فمن السنن رفع اليدين عند ابتداء تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، أن يرفع يديه حذو منكبين يعني بمحاذاة المنكبين. ورفع اليدين إنما يشرع في مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط إلى الثالثة، فيرفع يديه مع التكبير. هذه أربعة مواضع تستحب في الصلاة في رفع اليدين، وباقي الصلاة لا يكون فيها رفع يدين، يعني لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود وهكذا. وموضع رفع اليدين يكون عند حذو، يكون مع محاذاة المنكبين، وورد فوق ذلك وورد عند الأذنين، وورد عند الأذنين بمحاذاة الأذنين، وورد بين الأذن والمنكب، وورد عند بمحاذاة المنكب. ويكون رفع اليدين مع التكبير، يبتدئ رفع اليدين بابتداء التكبير وينتهي بانتهاء التكبير. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو منكبين، ووضع اليمين على اليسار تحت صدره وفوق سرته. جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، اليمين على الشمال في الصلاة. الحديث الآن ورد في إيه؟ في أن المشروع أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة، لم يرد في هذا اللفظ الذي ورد في الصحيحين أين يضعها، هل على الصدر هل على البطن، لم يرد. وردت زيادات أخرى على الصدر خارج الصحيح، لكن فيها نظر ضعفها الإمام أحمد رحمه الله وغيره وعليه. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ووضع اليمين على اليسار تحت صدره وفوق سرته. يبقى البعض من العلماء يقول على الصدر، البعض يقول على السرة، والبعض يقول تحت السرة. الشافعي هنا قالوا إيه؟ قالوا المعتد إيه؟ المعتدل اللي الإنسان بيفعله لما يضع اليمين على الشمال، هيضعها فين؟ ويكون على هيئة مرتاحة ليس فيها تكلف، فوجدوا أن أقرب هيئة هي هذه الهيئة هكذا، إنه يضع بين الصدر وبين السرة، هو موضع فعلا يعني هو أيسر المواضع وأبعدها عن التكلف. طبعا هناك بعض الناس يقرأ على الصدر، يقرأ في بعض الكلام أو بعض الأحاديث على صدره فيبالغ جدا، فتجد أنه يفعل هكذا، يضع على أعلى الصدر جدا لدرجة أن يصل إلى الرقبة، هذا يعني غير مشروع وفيه تكلف شديد. واضح؟ ووضع اليمين على اليسار تحت صدره وفوق سرته. قال: ونظره إلى موضع سجوده، أنك إن وقفت في الصلاة تنظر إلى موضع السجود، لا ترمي ببصرك يمينا وشمالا وفوقا وهكذا، وإنما تنظر لموضع السجود، فهذا أقرب للخشوع، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في جميع صلاته إلا في التشهد، فإن السنة ألا يجاوز بصره إشارته، يعني وانت جالس عند التشهد بترفع إصبعك السبابة هكذا يكون نظرك إلى موضع إصبعك هذا. ودعاء طبعا أنت ترفع إصبعك هذا عند قول إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، عند هذا القول ترفع إصبعك. ودعاء الافتتاح قال وأخصره الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. دعاء الافتتاح هذا بعد التكبير مباشرة وقبل الشروع في القراءة يستحب دعاء الافتتاح، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث وورد فيه عدد من الأدعية. اختار المؤلف رحمه الله تعالى دعاء مختصرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الصلاة من القائل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، قال ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فرأى العلماء أن هذا الدعاء يقال عند الافتتاح، عند افتتاح الصلاة. وهناك ذكر ورد أيضا من أدعية الافتتاح اختاره جماعة من العلماء هو ثابت عن عمر رضي الله عنه وقاله بمحضر الصحابة على المنبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء لما قاله عمر رضي الله عنه علمه الناس في محضر الصحابة فاختاره جماعة من العلماء لأنه مختصر ولأنه قيل في محضر الصحابة ولأنه أيضا يحمل معنى مهما وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى في أول الصلاة، فإنك إن بدأت الصلاة بتنزيهه والثناء عليه وتقديسه وتسبيحه فهذا فيه افتتاح عظيم في الصلاة، فإن دعوت الله استجاب لك. ومن الأدعية الواردة في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، سكت هنيهة. أنا قلت لكم منذ قليل كانوا ينقلون سكتات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بيسأله أنا في حاجة مش سامعها عايز أعرف بتقول إيه، لا يكتفي بما يسمعه بل يسأل عما لا يسمعه. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا دعاء المفترض أن الإخوة والأخوات يكتبون هذه الأدعية ويحفظونها وينشرونها، لا نكون كما يقال سماعة الخير نسمع ولا نحفظ ولا نضبط، لأننا نريد أن نستعمل هذه الأدعية في صلاتنا. يبقى صلاة نقول فيها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، صلاة أخرى نقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، صلاة أخرى نقول فيها اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، صلاة رابعة نقول فيها الدعاء المشهور أيضا هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إلى هنا اختار الفقهاء هذا واكتفوا به، لكن ما زال الدعاء أطول من ذلك، يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن هذا الدعاء بهذا الطول لا يقوله الإمام في الصلاة المفروضة حتى لا يطيل عن الناس، وإنما يقوله في قيام الليل في السنن وهكذا. وغير ذلك من السنن المشهورة، منها التعوذ سرا في كل ركعة قبل القراءة، ومنها قول آمين عقب الفاتحة، ويستحب للمأموم أن يوافق بها الإمام، يعني بمجرد أن يبتدئ الإمام فيقول هكذا يشرع على طول المأموم فلا يسبقه بها، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت في الصحيحين في هذا. أيضا من هذه السنن الهيئات وقراءة الإمام والمنفرد والمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامه سورة أو بعضها بعد الفاتحة، يعني يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات من سورة بعد الفاتحة، يفعل ذلك الإمام ويفعل ذلك المنفرد. وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإن قراءة إمامه له قراءة، والأصل أنه لا ينازع الإمام في القراءة وأن ينصت له، لكن إذا كان في صلاة سرية فله أن يقرأها، أو كان في جهرية ولا يسمع إمامه فله أن يقرأها. وأما في الركعة الثالثة والرابعة فلا، إنما تكون في الأولى والثانية فقط. والجهر بالقراءة أيضا من السنن، الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والأوليين من المغرب والعشاء، وأما سوى ذلك فيستحب الإصرار فيها. وكذلك من السنن قراءة ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، في الأولى من صبح الجمعة، وسورة الإنسان في الثانية من صبح الجمعة. كذلك من السنن التسليمة الثانية. كذلك من السنن تكبيرات الانتقال. وهناك أمور كثيرة أو سنن كثيرة لا يسع الكتابة المختصرة ذكرها. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن مبطلات الصلاة فقال: ويبطل الصلاة عشرة أشياء: الحدث عمدا أو سهوا، ووقوع نجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه من غير إزالتها في الحال، وكشف العورة إن لم يسترها في الحال، والكلام العمد، والعمل الكثير أو الوثبة الفاحشة، وأكل وشرب عامدا، واستدبار القبلة وتغيير النية، والقهقهة والبكاء والنفخ والأنين والتنحنح إلا في فاتحة وتشهد أخير إذا امتنع من قراءتهما سرا بسبب بلغم ونحوه، وقطع ركن قبل تمامه، والزيادة في فرض من فروضها عمدا إلا في فاتحة وتشهد أخير. هذا فصل مهم يجب أن يتعلمه الإنسان وأن يعرفه، لأن معرفته مهمة، إذ هو يتكلم الآن عن الأشياء التي تبطل الصلاة، فلا بد أن يعرفها الإنسان حتى لا يقع فيها فيبطل صلاته. الأمر الأول: الحدث عمدا أو سهوا. حصول الحدث للإنسان، والحدث تكلمنا عنه في نواقض الوضوء من بول أو غائط أو فساء أو ضراط أو خروج مذي أو ودي أو مني أو غير ذلك، بل غيرها من نواقض الوضوء الأخرى كلها تبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، عمدا كان أو سهوا. قال: ووقوع نجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه من غير إزالتها في الحال. المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وقوع نجاسة، أي غير معفو عنه، سواء كانت هذه النجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه، وذلك لأننا قلنا قبل ذلك أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فحيث حصلت نجاسة الثوب أو البدن أو المكان تبطل الصلاة. ثم فصل في مسألة وهي لو أن الإنسان قد وقعت عليه نجاسة فأزالها في الحال، مثاله لو وقع عليه شيء من نجاسة فجاء عليها ماء فزالت النجاسة مباشرة فيكمل صلاته ولا شيء عليه، أو لو كانت هذه النجاسة يابسة شيء ناشف جاف فوقع عليه فأزاله هكذا بثوبه، يعني وقع الثوب فأزاله بثوبه هكذا ولم يصب. طبعا ليه قلنا يابسة؟ لأنها لو رطبة حتى لو أزيلت سيبقى موجود منها جزء، إنما نتكلم عن شيء جاف لم يتبلل، فبمجرد وقوعها فنفض ثوبه فوقعت، أو كان على ثوب وقع على ثوب نجاسة فاستطاع أن يلقي الثوب نفسه، مثاله هو يلبس مثلا غترة مثلا فوقع عليه نجاسة فألقى الغترة وأكمل صلاته، فعندئذ الصلاة صحيحة بشرط أن يكون هذا في الحال من غير تراخي، صلاته عندئذ لا تبطل. لكن لو تعمد إصابة النجاسة فإن صلاته تبطل، يعني حتى لو أزال النجاسة في الحال تعمد أنه يصيب النجاسة بنفسه، طب أم على طول أزالها سريعا أيضا صلاته تبطل لأنها كانت عن عمد. المبطل الثالث قال وكشف العورة إن لم يسترها في الحال، نفس الكلام كشف العورة، وقد بينا العورة قبل ذلك، فإن كان رجلا فعورته ما بين السرة والركبة، وإن كانت امرأة فعورتها في الصلاة كل بدنها عدا الوجه والكفين. فإن كشف العورة أو كشفت عورته بريح أو نحوه جاء رياح هواء فانكشفت العورة، فنقول إن ستر نفسه في الحال فالصلاة صحيحة. مثاله إنسان واقف يصلي فجاء هواء شديد يعني جعل الثوب يطير فيصعد للأعلى فانكشف فخذه، لكنه مباشرة أنزل الثوب وغطى نفسه فالصلاة عندئذ صحيحة، والصلاة صحيحة لا بأس. أما إن تراخى في ستر عورته فالصلاة تبطل، وإن كشف عورته عمدا تبطل الصلاة سواء سترى في الحال أم لا. رابعها رابع المبطلات الكلام العمد، الكلام العمد في الصلاة، العمد في الصلاة يبطل. وقد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين أي ساكتين، وقد جاء كذلك في الحديث أظن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، حديث في الصحيح كنا نتكلم في الصلاة، يعني في بداية الأمر كان للمصلي أن يكلم من بجواره مثلا، يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن الكلام العمد في الصلاة يبطلها، والإنسان مأمور ألا يتكلم إلا بالمشروع في الصلاة فقط من القرآن والذكر والدعاء. وضابط الكلام المبطل أن يكون عمدا، وأن يكون مؤلفا من حرفين فأكثر، أو حتى حرفا مفهما، حرفا مفهما زي إيه؟ نحو قي، قي من الوقاية، أمر فعل أمر من الوقاية. فالكلام إن كان مكونا من حرفين وإن لم يفهمان شيئا أو حتى حرفا واحدا إن أفهم فإنه يكون مبطلا للصلاة. لكن نرجع للضابط الذي أو القيد الذي ذكره حين قال الكلام العمد، لماذا الكلام العمد الذي يبطل مع أننا مثلا قلنا الحدث عمدا أو سهوا يبطل؟ ليه في الكلام؟ قد جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم أنه كان حديث عهد بإسلام، وكان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس فقال الحمد لله، فقال أحد فعطس أحد الناس فحمد الله، عطس أحد الناس فحمد الله، فقال له معاوية يرحمك الله، فممقه الناس بأبصارهم، يعني إيه بصوله زغروله، فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا. فلما ضربوا بأيديهم على أفخاذهم سكت، يعني الصحابة ما تلاقوه بيتكلم مش هيقولوا له اسكت عشان ما يبطلوش صلاته، فجعلوا يضربون على فخذهم هكذا فسكت. فلما انصرف أن انتهى من صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. طبعا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم باللين، أخذه باللين، فلما أخذه باللين وهو حديث عهد انشرح صدر معاوية، فجعل يدعو فيقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقال لقد حجرت واسعا إلى آخر الحديث. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن فعله هذا مبطل للصلاة، لكنه فعل ذلك جهلا، جهلا بأحكامها، لأنه حديث عهد بالإسلام، فبالتالي لم يبطل صلاته. أيضا قد يحدث الكلام من الإنسان وهو لا يعتقد أنه في صلاة، يظن أنه ليس في صلاة أو نسي أنه في صلاة، فكلام الناس لا يبطل الصلاة. مثاله حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فصلى ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد، إلى أن قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أقصر ولم أنسى ولم تقصر. ثم قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وسجد الاستسلام. لكن الشاهد في الأمر إيه؟ الشاهد إن ذو اليدين تكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، والصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبطل صلاة أحدهم. لماذا؟ لأن أحدا من الثلاثة لم يعتقد أنه في صلاة، ذو اليدين ظن أن الصلاة قصرت فتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه انتهى من صلاته كاملة فتكلم، وهكذا. وعليه فلم تبطل صلاتهم، فلذلك فصل العلماء هذا التفصيل، إن الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام العمد، أما كلام الجاهل أو الناس فلا يبطل الصلاة. والعمل الكثير أو الوسبة الفاحشة، العمل الكثير عرفا كثلاث خطوات أو كثلاث ضربات متوالية يبطل الصلاة، وضابطه أولا أنه يكون كثيرا عرفا ثلاثة فأكثر، الأمر الثاني أنه يكون متواليا، تكون الثلاثة هذه متوالية، أما لو مثلا رفع يده مرة ثم في الركعة الثانية رفع قدم ثم في الثالثة كذا، هذا غير متوالي فالصلاة لا تبطل، أما الثلاثة متوالية في موضع واحد هذا يبطل الصلاة. إذن العمل القليل اللي هو خطوتين فأقل لا يبطل الصلاة، العمل المتفرق لا يبطل الصلاة. الأمر الثالث أن يكون هذا العمل بعضو ثقيل لا بعضو خفيف، العضو الثقيل اليد القدم إلى آخر. أما لو أنه حرك أصبعه ثلاث حركات متوالية فأكثر لغير سبب في الصلاة لا يبطل الصلاة، قد يكره لكن لا يبطل الصلاة، حرك عينيه أو حاجبه لا يبطل الصلاة، وهكذا. أو الوسبة الفاحشة، يعني هي ليست ثلاث وسبات، هي واحدة لكنها فاحشة، فتقوم مقام الثلاث حركات في الصلاة فتبطل الصلاة، إلا أن تكون بسبب فزعة من حية أو نحوها فعندئذ لا تبطل. وأكل وشرب عامدا، يعني من مبطلات الصلاة والمبطل الخامس الأكل والشرب ولو قليلا عامدا، وخرج بذلك ما لو أكل أو شرب ناسيا أنه في الصلاة، وفي معناه ما لو كان جاهلا تحريم ذلك، فإن الصلاة لا يبطلها ذلك. طب هنا ليه ما قالش إن الأكل أو الشرب القليل لا يبطل الصلاة زي ما قال في الكلام؟ ذلك لأن الكلام قد يحدث كثيرا من الإنسان، بخلاف الأكل والشرب فهو شيء أجنبي تماما فلا يتصور حصوله والإنسان متلبس بالصلاة. ولذلك فرق بين الصلاة والصيام، الأكل والشرب ناسيا في الصيام لا يبطل الصيام. ليه؟ لأن الصيام شيء طويل، الإنسان بيبقى صائم وبيتكلم وبيروح وبيجي وبيعيش حياته، فقد يرد ذلك كثيرا وهو ليس من النادر. أما في الصلاة فمن النادر أن الإنسان يأكل ويشرب ويخترق حرمة هذه الصلاة التي هي في دقائق بأكل أو شرب، لذلك بطلت في الصلاة. وسادسها استدبار القبلة، لأن طبعا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فاستدبار القبلة يبطلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغيير النية، أي سابع مبطلات الصلاة تغيير النية، كأن والخروج من الصلاة. هناك صور كثيرة لهذا المبطل، بعض العلماء يجعل كل واحدة مبطل من المبطلات، لكن المؤلف هنا قصدا الاختصار قال تغيير النية. طب هذا يشمل أمورا أو صورا؟ الصورة الأولى أن ينوي الخروج من الصلاة أصلا، مجرد نية الخروج من الصلاة تبطل الصلاة حتى لو أكمل الصلاة. إنسان يصلي فنوى الخروج، نوى الخروج من الصلاة ثم رجع في نيته وأكمل صلاته، هل صلاته تبطل؟ نعم صلاته تبطل، خلافا للصيام. لو أن إنسانا كان صائما فنوى أن يفطر ولم يفطر ثم أكمل صيامه فإن صيامه صحيح لا يبطل، على الصحيح عندنا في المذهب. كذلك في الاعتكاف، لو أن إنسانا كان معتكفا فنوى الخروج فلم يخرج وأكمل اعتكافه فاعتكافه صحيح. أما في الصلاة فالصلاة أكثر حساسية في هذا الباب، الصلاة لها حدود وهي ضيقة عن الصيام، الصيام طوال اليوم، أما الصلاة فتكون في وقت محدد، فأي شيء يجرح النية يؤثر في صحة الصلاة. واضح؟ من الصور أيضا لتغيير النية أن يتردد في أن يخرج منها أو يستمر، وواقف يصلي فترى أخرج لا مخرج، أخرج لا أخرج، فتردد وحصل طول لهذا التردد نوعا ما، فإن صلاته تبطل بهذا التردد لأنه ينافي الجزم في النية في الصلاة. من الصور أيضا الصورة الثالثة لتغيير النية أن يعلق خروجه بشيء، مثاله يصلي الإنسان فينوي في نفسه، يقول في نفسه لو خرج ولدي من الحجرة سأخرج من الصلاة، لو استيقظ ابني سأخرج من الصلاة. علق الإكمال في الصلاة على شيء أو علق الخروج على شيء، في هذه الحالة تبطل صلاته بمجرد التعليق. طب سائل يسأل يقول طيب لم يستيقظ ولده وأكمل صلاته، نقول مجرد تعليق في نيته ينافي الجزم في النية فيبطل الصلاة. كذلك من صور تغيير النية قلب الفريضة، سواء قلب الفريضة إلى فريضة أخرى كان يصلي الظهر فتذكر أنه لم يصلي العشاء أمس فقال إذن سأجعل هذه، وبيصلي سأجعل هذه الصلاة كده، دي أربعة ودي أربعة، دي أربع ركعات ودي أربع ركعات، سأجعلها العشاء، صلاة تبطل بمجرد النية. أو كذلك يقلب الراتبة التي هو فيها إلى راتبة أخرى، هو يصلي سنة راتبة، يصلي سنة الظهر البعدية فتذكر أنه لم يأتي بسنة الفجر، فقال أجعل هذه سنة الفجر، صلاته راتبة هذه تبطل بمجرد نية القلب. كذلك قلب الفريضة التي هو فيها إلى نافلة بلا سبب أيضا تبطل الصلاة. أما إذا نوى قلب الفريضة التي هو فيها إلى نافلة لسبب فإنها تنقلب إلى النافلة، كأن أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعته فنوى أن يقلب صلاته هذه إلى النافلة ويصلي مثلا الظهر منفرد، وأثناء الصلاة وهو لسه في الركعة الأولى أو الثانية وجد أن جماعة تبدأ بصلاة الظهر، فنوى أن يقلب فريضته إلى سنة وأن يختم الركعة الثانية ويسلم منها، يعني يكمل الركعة الثانية ويسلم منها على أنها سنة ثم يقوم للظهر، هذا عمل صحيح وجائز ولا بأس به، فإنه يستحب له أن ينوي قلبها نافلة ويسلم من ركعتين ليدرك الجماعة. ثامن مبطلات الصلاة القهقهة، هي الضحك بصوت والبكاء والنفخ والأنين والتنحنح، فتبطل الصلاة بواحد من هذه الخمسة ولو كان قليلا، بشرط أن يظهر به حرفان وألا يغلبه ذلك، إن يظهر حرفان فأكثر، أما إذا لم يظهر فلا تبطل الصلاة. وكذلك إن غلب عليه، يعني إنسان يبكي، إنسان يصلي فتأثر بآية فغلبته نفسه فبكى من غير أن يتكلف ذلك ولم يملك نفسه، فعندئذ لا تبطل صلاته بهذا. أو عطس بحرفين فأكثر وهو يعني من غير تعمد لهذا وإنما غلب عليه فلا بأس بهذا. كذلك استثنى المؤلف هنا في التنحنح خاصة، فقال والتنحنح إلا في فاتحة وتشهد أخير إذا امتنع من قراءتهما سرا بسبب بلغم ونحن. يعني إيه؟ يعني لو كان وهو يصلي يقرأ الفاتحة أو يكون في التشهد الأخير، دي أركان قولية، أركان قولية، لكنه لم يستطع أن يكمل بسبب شيء في حنجرته أو بلغم أو غير هذا، فهو يحتاج أن يتنحنح من باب أن يستطيع القراءة، أن يستطيع مواصلة القراءة، فيجوز في هذه الحالة أن يتنحنح ولو خرج له صوتان أو ظهر له صوتان، فيعذر في هذا. وفي معنى الفاتحة والتشهد الأخير كل ذكر واجب كالتسليمة الأولى وبدل الفاتحة عند العجز عنه، بخلاف ما ليس بواجب كالسورة التي بعد الفاتحة. وتاسع المبطلات قطع ركن من أركان الصلاة قبل تمامه عمدا، كأن اعتدل قبل أن يتم ركوعه، أو سجد عاملا قبل أن يتم اعتداله، أو جلس للتشهد عامدا قبل تمام السجدة الثانية. وقوله عمدا أخرج، أو قوله وقطع الركن قبل تمامه يفيد معنى العمد، وهذا العمد قيد مهم لأنه يخرج ما لو فعل ذلك ناسيا. وعاشر مبطلات الصلاة الزيادة في فرض من فروضها عمدا، أي أن يزيد في الصلاة ركنا زائدا كزيادة ركوع أو سجود أو غير ذلك عمدا، فإن تعمده زيادة شيء في الصلاة يبطل الصلاة، خلافا للمسبوق الذي يزيد متابعة للإمام. مثاله إنسان دخل في الصلاة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، فسيدخل مع الإمام في اعتدال وسجود وجلوس بين السجدتين ثم سجود إلى آخره، كل ده مش محسوب له، كل هذا غير محسوب له، لكنه وهي زيادات، لكنه فعل ذلك لمتابعة إمامه فلا بأس. وخرج بقوله عمدا ما لو زاد ذلك ناسيا أنه فعل مثله، فلا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة سهوا، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، وقيل لو أزيد في الصلاة قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وسجل سجدتين بعدما سلم، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا. وخرج بما ذكر المصنف ما لو شك في عدد ما صلى. الإنسان شك، هل أنا الآن في الثالثة أم في الرابعة؟ فإنه يبني على الأقل ويلزمه الإتمام، فإنما أتى به لا يحكم عليه بأنه زيادة، بل محتمل له ولا بأس بذلك. قال إلا في فاتحة وتشهد أخير، فإن الزيادة فيهما لا تبطل الصلاة، فلو كرر ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام كفاتحة وتشهد لم تبطل صلاته. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.